قال رحمه الله: الصنف الرابع. قالوا: أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب سبحانه وتعالى، وإشغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل من ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن. والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به، والأفضل في وقت السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء، والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن، والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى المسجد وإن بعد. والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن. والأفضل في السفر مساعدة المحتاج وإعانة الرفقة وإيثار ذلك على الأوراد والخلوة. والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبيره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد والتضرع والدعاء والذكر. والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد، لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، وهو أفضل من الجهاد الغير المتعين. والأفضل في العشر الأواخر من رمضان لزوم المساجد والخلوة فيها من الاعتكاف والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته أو حضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. والأفضل في وقت نزول النوازل وإذا الناس لك أداء واجب الصبر ما خطتك لهم. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أو إيذائهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، وخلطتهم في الخير أفضل من عزلتهم فيه، وعزلتهم في الشر أفضل من خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلله فخلطتهم خير من اعتزالهم. هذا الصنف الذي ذكره المصنف هو أعدل الأصناف، وهو أن يعطى كل مقام ما يناسبه. فإذا حان وقت الصلاة اتجهت بقلبك وقالبك إلى الصلاة، وإذا حان وقت الذكر في السحر اتجهت بقلبك وقالبك إلى الله تتضرع إليه، وإذا حان شهر رمضان أقبلت على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وإذا دعا الجهاد أقبلت على الجهاد وانخرطت في سلكه. وكل مقام يعمل له ما يناسبه، لأن الأصناف الأولى التي ذكرها المصنف هم بين إفراط وتفريط، فمنهم من يترك العمل، ومنهم من يجعل العمل هو كل شيء، ومنهم من يسقط العمل بالكلية، ومنهم من يرى سقوط العمل عن بعض الأفراد دون البعض، ومنهم من يجعل الغاية تبرر الوسيلة، ومنهم من يبتدع في دين الله ما ليس منه، ومنهم من يزيد في الإسلام ما لم يأذن به الله. أما هذا الصنف فهو الصنف الوسط الذي دعا إليه الإسلام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذا حان وقت الصلاة، ما أقول أنا مشغول الآن بأورادي وإلا بذكر الجماعة الصوفية نؤخر الصلاة، لا، نتجه فورا إلى ماذا؟ إلى الصلاة. إذا جاء رمضان لا نقول نشتغل بأموالنا وأولادنا ونترك الصوم أو لأخره أو نؤخره، بل نتجه إلى الصوم. إذا دخلت عشر ذي الحجة، إذا جاء يوم عاشوراء نصومه، إذا جاء يوم إذا جاء في الأيام البيض صمناها 13 و14 و15، وهكذا يجعل المسلم لكل مقام ما يناسبه. فالعبادة المفروضة لها أوقات، والعبادات المسنونة لها أوقات، والنوافل لها أوقات، فعلينا ألا نضيع حكما شرعيا على حساب أو أن نؤدي حكما شرعيا على حساب ضياع الحكم الشرعي الآخر. بل الواجب أن نؤدي الإسلام كله وحدة متكاملة، لا نأخذ بجانب السياسة فقط، ولا نأخذ بجانب الزهد فقط، ولا نأخذ بجانب الجوانب الاجتماعية فقط، ولا نأخذ بالجوانب الأحوال الشخصية فقط، كما هو الحال عند كثير من المسلمين اليوم الذين عطلوا حكم الله ولم يبق عندهم إلا ما يتعلق بالزواج والطلاق والنكاح والإرث فقط، أما الباقي فقد ضربوا به عرض الحائط وحكموا قوانين الطاغوت من دون الله. إذن هكذا شأن المسلم، يجعل لكل مقام ما يناسبه، لا يشغله أمر عن أمر، لا تشغله عبادة عن عبادة، فلا يشغله الصوم عن أداء الصلوات المفروضة. يقول لك أنا صائم، طيب أنام طول النهار وضيع الفجر والظهر والعصر، ما أقوم إلا عندما أريد الأكل قبيل المغرب. طيب لماذا يا شيخ؟ لك أنا صائم، هذا الصوم لا قيمة له أبدا ولا معنى له، لأن الصلاة هي الأساس، فمن ترك الصلاة فقد كفر، لا يقبل صوم ولا معنى للصوم، بل ليس له من صومه إلا إيش؟ الجوع والعطش. ولذلك هو ينام طول النهار مثل الحمار تماما، إذا شبع يملأ بطنه قبل السحر، يأكل من خيرات الله مما لذ وطاب، يأكل من كل شكل، ثم يرمي الباقي في القمامة، ثم إذا جاء قبل الفجر بنصف ساعة نام وفتح فمه للشيطان ليبول فيه، ولا يستيقظ لفجر ولا لظهر ولا لعصر، ولكنه ينبه امرأته أو أقاربه، انتبهوا ايقظوني قبل الإفطار، أن هذا شيء لا يفوت، البطن لا يغفل عنه أبدا ولا يمكن أن ينتهي. لكن الصلاة ثلاث فروض تتوالى يتركها تماما تماما، كالحمار عندما يشبع من الفلاح، أبدا لا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عنه. وأقول لهذا الصنف من الناس، لا تتعب نفسك، فإن صومك لا قيمة لك، لأن ترك الصلاة كفر وإن كانت هاهنا على الصحيح من أقوال أهل العلم. فمن لم يصلي عليه ألا يصوم، لأنه ما يستفيد، ما يستفيد، يتعب نفسه يجوع ويعطش، وهو لا فرق بينه وبين سائر المنافقين أبدا، عليه ألا يتعب نفسه. هكذا شأن كثير من الناس والعياذ بالله، يسهر طول الليل على ما حرمه، المغرب يصلي ما شاء الله مع الجماعة، نرى المسجد مساجد المغرب تغص بالمصلين، والله في مساجد أراها في المغرب تغص بالمصلين، وربما صلى العشاء ربما، لكن الفجر والظهر والعصر يفتح الله خفيف، هذه صلاة كأنها تفضل عنه، كأن الذي بقي عنده هي هذه هاتان الصلاتان، مثل مسيلمة أسقط صلاة الفجر عن بمناسبة عقده على سجاح، أسقط صلاة الفجر عن الناس، هذا أعظم من مسيلمة، مسيلمة أسقط صلاة واحدة ولا أسقط ثلاث صلوات، بالليل يسهر على ما حرم الله وفي النهار ينام عن فرائض الله. إذن إن هم إلا كالأنعام بل هم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فيا إخوتي علينا أن نتقي الله بطاعة الله وأن نؤدي فرائض الله. الصوم ليس أمرا روتينيا تؤديه كما تؤدي أي وظيفة، فقط الطعام وشراب كفر السحر بس، لا هذا لا معنى له. إنما كما قال الشيخ هنا رحمه الله عليك أن تفعل في كل مقام ما يناسبه. إذا جاءت الصلاة ليس أمامك إلا الصلاة، إذا جاء الصوم ليس أمامك إلا الصوم، جاء وقت قراءة القرآن تقرأ القرآن وهكذا. ينبغي أن نتنبه لهذا وألا نجزئ الإسلام أجزاء كما يفعله بعض، تفعله بعض الجماعات، قسم يتمسك بجانب الزهد فقط، وقسم يتمسك بالجانب السياسي فقط، وقسم يتمسك بالجانب الاجتماعي فقط، وقسم يتمسك بالجانب العلمي المادي فحسب، وقليل من يأخذون الإسلام كاملا غير منصور. قال رحمه الله: وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد، فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته، فهو يعبد الله تعالى على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى. إن رأيت العلماء رأيته معهم، وكذلك في الذاكرين والمتصدقين وأرباب الجمعية وعكوف القلب على الله، فهذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق والوافد عليه مع كل رفيق. يعني بعد أن بينا أن الأصناف الثلاثة الأولى منهم المقل ومنهم المكثر ومنهم المتعبد الذي وصل به الأمر إلى ترك العبادة، ومنهم العابد الذي يعبد الله على حرف، ومنهم الذي يهتم بعبادة على حساب ضياع عبادة أخرى، بين أن هذا الصنف الرابع هو طريق الذين يسعون إلى مرضات الله، طريق السالكين إلى مرضات رب العالمين، الذين لا هم لهم إلا مرضات الله، يتتبعون الطريق الذي يوصلهم إلى ذلك من فرائض ونوافل، ويطبقون قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم بترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. قال رحمه الله: وأستحضرها هنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: هل منكم أحد أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: هل منكم أحد عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: هل منكم أحد اتبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. الحديث هذا الحديث خير مثال وخير شاهد الذي أورده المصنف عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ومعهم أبو بكر: هل من منكم أصبح صائما اليوم؟ فقال أبو بكر: أنا. من منكم عاد مريضا اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. من منكم تصدق اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. من منكم عاد سيع جنازة اليوم؟ قال أبو بكر. وهكذا فنال تلك الخصال أبو بكر رضي الله عنه الخصال العظيمة التي شأن صاحبها أنه لا يفرط في أي أمر من أمور الإسلام، بل كلما وجد خيرا يقربه إلى الله وفيه هدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله مباشرة لا يتأخر. رآه أمر بكذا يمتثل، نهى عن كذا يمتثل، سن كذا يمتثل، نهى عن كذا يمتثل. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له مثيرة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. مجرد أن يسمع الأمر قدر عن الله فإنه ينفذه ولا تأخر عنه، لا يتأخر عنه بغير حذر. قال رحمه الله: وهذا الحديث روي من طريق عبد الغني بن أبي عقيل قال حدثنا يغنم بن سالم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في جماعة من أصحابه، فقال: من صام اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شهد اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: وجبت لك، يعني الجنة. ويغنم بن سالم: وإن تكلم فيه. لكن تابعه سلم بن وردان، وله أصل صحيح من حديث مالك عن محمد بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، ومن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذه الأبواب كلها من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هكذا رواه عن مالك موصولا مسندا عنه يحيى بن يحيى ومعن بن عيسى وعبد الله بن المبارك، ورواه يحيى بن بكير وعبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد مرسلا، وليس هو عند القعنبي لا مرسلا ولا مسندا. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين، يعني شيئين من نوع واحد نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين، وكذلك من صلى ركعتين أو مشى في سبيل الله تعالى خطوتين أو صام يومين ونحو ذلك. وإنما أراد والله أعلم أقل التكرار وأقل وجوه المداومة. هذا تقرير لما سبق من ذكر الحديثين اللذين يؤيد بعضهما بعضا، والأول لا يقل عن درجة الحسن كما قرر المصنف، وهو معروف ومشهور في كتب السنن بسند الحسن، ويؤيده الحديث الثاني. والشاهد منهما الذي فيه أن كل من فعل شيئا دعي من باب خاص به، فهناك من يدعى من باب الصلاة، وهناك من يدعى من باب الصوم والريان، وهناك من يدعى من باب الصدقة، وهكذا. وكلها قد اجتمعت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقاتل من أبغضه، يلعنوا من أبغض أبي بكر وعمر، فلعن الله من أبغض أبا بكر وعمر الذين هم سادة الدنيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المكرمة التي نالها أبو بكر وطمأنه وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يرجو أن يكون هو من أهل تلك الخصال الذين يدعون من كل باب، هم الذين لا يعملون شيئا على حساب ضياع شيء الآخر أبدا. مثلا لو قلت مثلا لشخص: لما لا تؤدي الصلاة؟ قال: أنا مشغول بقراءة القرآن. هل الاشتغال بالقرآن عن الصلاة يجوز؟ لا. لو قال لك لما لم تحج؟ قالك أنا مشغول بالجهاد، مجاهد في النفس، أتجول في الأرض وأخرج في سبيل الله وأتجول في أرض الله، وهذا خير من الحج. قلنا له كلامك هذا مردود عليه، لأن الحج فريضة في العمر مرة واحدة، فلا متى استطعت إليه فلا تعذر بهذا الجهاد الذي تدعي، أعني الجهاد الذي يسمونه جهادا زورا وبهتانا، الذي يقولون فيه رجعنا من الجهاد الأصغر للجهاد الأكبر. وأما جهاد أعداء الإسلام فإذا كان المسلمون على الثغور فهم معذورون في الحج وفي غيره، لكن يؤدون الفرائض التي يقدرون عليها من أداء الصلوات ولو بطريق صلاة الخوف التي سنها وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الصوم نحو ذلك. الشاهد من هذا أن الصحابة وقبل ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يشغله شيء عن شيء، لا تشغله عبادة عن عبادة، لا تشغله الصلاة عن الزكاة، ولا تشغله الزكاة عن الصوم، ولا يشغله الصوم عن تلاوة القرآن، ولا تشغله تلاوة القرآن مثلا عن صلة الرحم. وهكذا يعمل العبادات كلها، ويأخذ الإسلام كاملا بلا زيادة ولا نقصان، وبلا إفراط ولا تفريط. والمداومة على العمل من أعمال البر، لأن الاثنين أقل الجمع، فهذا كالغيث أين وقع نفع، صحب الله بلا خلق وصحب الخلق بلا نفس. إذا كان مع الله عزل الخلائق من البين وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها، فما أغربه بين الناس وما أشد وحشته منهم وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه. واعلم أن للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرقا أربعة. يعني هذا الذي تقدم هو تأكيد بأن المسلم الحق لا تشغله عبادة عن أخرى، فإذا اتجه إلى الله تبارك وتعالى في صلاة أو صوم أو عبادة صار مناجاته لربه هو شغله الشاغل، وإذا اتجه إلى قراءة القرآن صار ذلك هو شغله الشاغل، وإذا اتجه إلى ما ينفع إخوانه المسلمين ويقربه إلى الله صار ذلك هو شغله الشاغل، مع أنه لا يشغله عن شيء من الواجبات، لا من الواجبات التي تتعلق بحقوق الله، ولا من الواجبات التي تتعلق بحقوق النفس، ولا من الواجبات التي تتعلق بحقوق العباد. قال رحمه الله: واعلم أن للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرقا أربعة. هذا بالنسبة للمقصود منها وللنفع، وأما فيما مضى بالنسبة للسلوك، التقسيم الماضي بالنسبة لهيئة التعبد وشكل التعبد. وهم في ذلك أربعة أصناف: الصنف الأول نفاة الحكم والتعليل، الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة وصرف الإرادة، فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن يكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد، ولا سببا لنجاة، وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة، كما قالوا في الخلق: لم يخلق لغاية ولا لعلة، ولا لعلة هي المقصودة به، ولا لحكمة تعود إليه منه، وليس في المخلوق أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها، وليس في النار سبب للإحراق، ولا في الماء قوة للإغراق ولا التبريد. وهكذا الأمر عندهم، سواء لا فرق بين الخلق والأمر، لا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور، ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي حسنه، ولا بالمنهي عنه صفة تقتضي قبحه. ولهذا الأصل لوازم فاسدة وفروع كثيرة، وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها، ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك تكاليف أي كلفوها بها، أي كلفوا بها ولو سمي مدعي محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا لم يعد محبا له. وأول من صدرت عنه هذه المقالة الجعد بن درهم. هنا بدأ يصنف يعني مواقف الناس بالنسبة لفهمهم للعبادة لا بالنسبة للسلوك، تقدم بالنسبة للسلوك، أما الآن بالنسبة للمقصود بالعبادة. فهم أربعة أقسام. القسم الأول المعتزلة ومن تفرع عنهم من الفرق الضالة، وهم الجهمية والمعتزلة ومن تفرع عنهم. وهؤلاء يقولون ليس لله حكمة في أي شيء، ينفون جميع الحكم، عندهم فقط أنهم يفعلون لمجرد الأمر ولا يلزم أن يترتب على ذلك حكم، مع أن الله تبارك وتعالى ما فعل شيئا إلا لحكم لا شك ولا ريب، علمنا ما علمنا منها وجهلنا أكثرها، ولا يلزم نحن ولا يلزمنا أن تتوقف عبادتنا على معرفة ماذا الحكمة، لكن نؤمن أنه ما شرعت عبادة إلا لماذا لحكمة. هذا هو الفرق بين هذا الصنف وصنف آخر. إذن هؤلاء ألغوا التعليم وألغوا الحكمة وألغوا كل شيء، وقالوا إن المراد هو تنفيذ إرادة الله فقط، وليس لله أي حكمة من وراء تلك الأعمال، لا من شرعية التوحيد ولا من شرعية الصلاة ولا من شرعية الزكاة ولا من شرعية الصوم ولا من شرعية الذبح ولا من شرعية النذر. إذن ليس هناك إلا مجرد الأمر، ليس هناك إلا الأمر المجرد الخالي من أي حكمة ومن أي تعليل، يعني هناك أمر فقط ينفذ لا غير، أما أن تكون هناك حكمة فلا. انتبهوا، قد يلتبس هذا على بعض الناس أن المسلم متعبد ولو لم يعرف الحكمة، لا يعني هذا أنه لا يؤمن بالحكمة، المسلم يؤمن بالحكمة وإن لم يعرف، يؤمن بأن ما شرع الله أمرا إلا لحكمة بالغة، كما قال تعالى حكمة بالغة فما تغني النذر، ولكن هذه الحكمة قد تدرك وهو القليل وقد لا تدرك وهو الأكثر. وإلا فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق شيئا عبثا أبدا، وما خلق شيئا لحكمة بالغة، لحكمة بالغة. هؤلاء المعتزلة قالوا لا، ليست هناك حكمة وليست هناك علة، وإنما هناك تنفيذ للأمر بالقوة، إذن لا فرق بين الأمر والنهي، كذلك تنفيذ للترك بالقوة. ولذلك فإنهم يوجبون على الله، قالوا يجب على الله أن يفعل كذا ويمتنع عليه أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا، فأدخلوا أمرهم، أدخلوا أنفسهم حتى في ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فلذلك نفوا صفات الله وأسمائه. منهم من نفى الأسماء والصفات كالجهمية، ومنهم من نفى الصفات وأثبت أسماء جوفاء كالمعتزلة، ومنهم من نفى بعضها وأول البعض الآخر كالأشعرية والماتريدية وغيرها من الفرق المبتدعة. فلذلك وقعوا في هذا التناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لما استقوا علومهم من غير الكتاب والسنة وقعوا في هذا التقصير، والذي أضلهم إنما هو علم المنطق، علم الكلام الذي يعرفه بعضهم بأنه علم آلة يصون من الوقوع في الزلل، يصون العقل من الوقوع في الزلل، وهذا ليس بصحيح. بل إنه هو الذي درن العقول ووسخها وأوقعها في المهالك. فلذلك فإن هذه العقيدة من أفسد العقائد، نفوا صفات الله ونفوا القدر، وقالوا إن العبد هو الخالق لفعله وأن الله لم يخلق أفعال العباد، وجعلوا بدل أركان الإسلام الخمسة المعروفة عندنا، ما هي أركان الإسلام عند المسلمين؟ عند أهل السنة شهادتان وصلاة زكاة وحج البيت والصوم، أو الصوم وحج البيت. لكن أركان الإيمان عندهم أو أركان الإسلام عندهم أربع: المعتزلة ومن نهج نهجهم من العقلانيين، عندهم العدل والتوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين منزلتين. هذا عند أركان خمسة عندهم، يعنون بالعدل أن الله لم يخلق أفعال العباد، لأن الله لو خلق أفعال العباد ثم عذبهم عليها لكان ظالما لهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلذلك رتبوا عليه ماذا؟ قالوا إذن الله لم يخلق أفعال العباد، بل إن العباد هم الذين خلقوا أفعال أنفسهم. هذا يسمونه ماذا؟ يسمونه العدل، وهو الظلم بعينه. والله عز وجل قد رد عليهم بقوله: والله خلقكم وما تعملون. طبعا لا نريد الدخول في تفاصيل مذاهبهم، وإنما نشير إليها إشارة. عندما الثاني التوحيد عندهم نفي الصفات، التوحيد عندهم ما هو؟ نفي الصفات، بدعوى أننا لو أثبتناها تشبه صفات المخلوقين. لو قلنا إن الله استوى على العرش للزم أن يستوي كما يستوي الإنسان على كرسيه، ولكنهم مساكين، فاتهم ما قاله أمثال الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء، فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم أخرج المبتدع من مجلسه. فيكفي أن يقول استوى استواء يليق بجلاله وعظمته. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم الذي هو الركن الثالث، أي الخروج على الأئمة ولو كانوا مسلمين، الخروج على من خالفهم، على من خالف مذهب المعتزلة. الرابع المنزلة بين المنزلتين، وهو أن مرتكب الكبيرة عندهم وإن كان مسلما عند المعتزلة لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة هو خالد مخلد في النار. وأما أهل السنة فلعلكم تعلمون أن مرتكب الكبيرة عندهم غير المستحل، عندهم أنه مؤمن ناقص إيه؟ الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بماذا؟ بكبيرته، أو نقول مؤمن إيش؟ عاصي، وهكذا. لكن هم يقولون لا، مرتكب الكبيرة ما حكمه؟ كافر خارج من الدين. فلذلك يحكمون عليه بالمنزلة بين منزلتين، يعني في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، وأما إذا مات فهو خالد مخلد في النار. الركن الخامس عندهم إنفاذ الوعيد، وهو عندهم أن الله تبارك وتعالى يعني لا بد أن يعذب أهل الكبائر ولو كانوا مؤمنين، وأن ذلك وعيد لا يمكن أن يتخلف، وهم بهذا يردون الوعد، يكفرون بالوعد ويؤمنون بماذا؟ بالوعيد، ولا يوازنون بينهم. والحق الذي عليه أهل السنة أن أهل الوعيد من أهل الكبائر تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم بفضله وإن شاء عذبهم بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. الله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن عقيدة السلف هنا أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، وأنه إذا عذب لا يخلد في النار. ها؟ هذا هو مذهب المعتزلة الذي أشار إليه المصنف هنا. وهم أيضا يقولون يجب على الله أن يفعل كذا، يجب على الله أن يفعل الأصلح للعبد، وهكذا يوجبون على الله، والله تبارك وتعالى لا يجب عليه شيء لخلقه، وإنما ما قطعه على نفسه إنما هو تفضل وإحسان منه على عباده سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما في رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونتوقف عند الصف الثاني.